بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الحج، وصلنا لآية 26. قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلاله وعظمته وعظمة بنيه وخليل الرحمن. فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيئناه له وأنزلناه إياه، وجعل قسما من ذريته من سكانه، وأمره الله ببنائه، فبناه على تقوى الله وأسسه على طاعة الله، وبناه وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وأمره أن لا يشرك به شيئا، بأن يخلص لله أعماله ويبينه ويبنيه على اسم الله تعالى. وطهر بيتي، أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس. وأضافه الرحمن لنفسه لشرفه وفضله ولتعظم محبته في القلوب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكن أعظم لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرحمن، بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، والمقيمين لعبادة الله، لعبادة من العبادات، من ذكر وقراءة قرآن وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب. والركع السجود، أي المصلين، أي طاهروا لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته. فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت الحرام لأجلهم. ويدخل في تطهير من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف. وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس الصلاة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: قل تعالى ذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معلمه عظيم ما ركب من قومه قريش، خاصة دون غيرهم من سائر خلق، بعبادة في حرمه والبيت الذي أمر إبراهيم خليله ببنائه وتطهيره من الآفات والريب والشرك. واذكر يا محمد كيف ابتدأنا هذا البيت الذي يعبد قومك فيه غيري، إذ بوأنا لخليلنا إبراهيم، يعني بقول بوأنا وطأنا له مكان البيت. وأورد بسند الحسن عن السدي قال: لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، انطلق إبراهيم حتى أتى مكة، فقام هو إسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت، فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فذلك حين يقول الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا في عبادتك إياي وطهر بيتك للطائفين، الذي بنيته من عبادة الأوثان. قول للطائفين، يعني للطائفين به والقائمين يعني المصلين الذين هم قيام في صلاتهم. وأورد مسلم صعن بن زيد: القائمين والركع السجود، قال: القائم والراكع، والساجد هو المصلي، والطائف هو الذي يطوف به. وقوله تعالى: والركع السجود، أي والركع السجود في صلاتهم حول البيت. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال: هذا تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر جل ذكره أنه بوأ لإبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق، وأنه لم يبنى قبله، كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وقول جل ذكر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادتها هنا، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في تفسير سورة البقرة حين ربنا تعالى على خير. وقال تعالى هنا ألا تشرك بي، أي ابني على اسمي وحدي، وطهر بيتي قال مجاهد وقتاد من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، جعلوا خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف وخص العبادات عند البيت لأنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين في الصلاة والركع السجود قرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، مختصين بالبيت. فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر. الله أعلم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي أعلمهم به وأدعوهم إليه وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا وعمارا، رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق، وعلى كل ضامر أي ناقة ضامر تقطع المهامه والمفاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق، أي من كل بلد بعيد. وقد فعل الخليل عليه السلام ثم بعد ذلك فعله ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فدعي الناس إلى حج هذا البيت وأبدي فيه وأعاد. وقد حصل ما وعد الله سبحانه ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. ثم ذكر ربنا تعالى فوائد زيارة البيت الحرام مرغبا في ذلك، فقال تعالى ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه. ويذكر اسم الله في أي معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا أيضا من المنافع الدينية والدنيوية، أي يذكر اسم الله تعالى عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم. فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. ذلك هذه الآيات العظيمة آيات باهرة حقا، فنسأل الله أن ينفعنا بكتابه. يقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. تبارك الله العظيم، يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معدودات. قال نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت العتيق الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، قال نادي وعليك البلاغ وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجاب كل شيء سمعه من حجر ومدر وشدر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. قال الحافظ كثير هذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم. وقال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قال الحافظ الكثير قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر فدل على الاهتمام بهم. وقوة هممهم وشدة عزمهم، وعليه والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل، أن الحج راكبا أفضل، أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج راكبا مع كمال قوته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى يأتينا من كل فج عميق، من كل فج من كل طريق، كما قوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا وعميق أي بعيد، قال مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى عن إبراهيم حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف والناس يقصدونها من سائر الجهات، والناس يقصدونها من سائر الجهات. فهذه الآيات يا الحبيب الغالي قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يشهد منافع لهم. قال القرطبي في قوله تعالى ألا تشرك بشيئا، ألا تشرك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر بتطهير البيت والإذن بالحج، والجمهور على أن ذلك إبراهيم هو الأصح، وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء، وقيل عنه به التطهير عن الأوثان كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وذلك أن جرهما والعمالقة كانت لهم أصناف في محل البيت وحوله قبل أن يبني إبراهيم. وقيل المعنى والمعنى نزه بيتي عن أن يعبد فيه صنم، وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه. وربنا تبارك وتعالى لما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لهذه الآية الجليلة، قال فيها القرطبي عهدنا إليه أي إلى إبراهيم أن أذن في الناس بالحج، يعني بقوله وأذن أي أعلم ونادي في الناس أن حجوا أيها الناس إلى بيت الله الحرام، يأتوك رجالا يقول فإن الناس يأتون البيت الذي تأمرهم بحج مشاع على أرجلهم، وعلى كل ضامر يقول يأتون ركبانا على كل ضامر وهي الإبل المهزيل، يأتينا من كل فج عميق، يقول تعالى يأتينا فجمع لأنه أريد بكل ضامر النوق ومعنى الكل الجمع. وأورد من وجوع ابن عباس تصح بطرقها أنه قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن علي البلاغ تبارك الله العظيم. فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا إلى البيت العتيق فحجوا، قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وفي لفظ آخر عن ابن عباس قال لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فقال إبراهيم ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه، فاستجاب له من استجاب له ما سمعه من شيء من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو لبيك أو تراب أو شيء لبيك اللهم لبيك. أي والله هنا تفضل علينا بتيسير الحج يا رب. وفي لفظ ثالث وأذن في الناس بالحج قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقام إبراهيم خليل الله على الحجر فنادى يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، فاستمع من في أصلاب الرجال وأرحم النساء فأجابوا من أجابهم من سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وبالجملة فهذه تصح بمجموعة يعني ابن عباس. وأورد بإسناد الحسن عن سعيد بن جبير وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا قال وقرت في قلب كل ذكر وأنثى. وفي سنة صعى عكرمة ابن خالد المخزومي قال ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت قام على الصفا فنادى نداء سمع على السماوات والأرض إن ربكم قد بنى لكم بيتا فحجوه. قال داود فأرجو من حج اليوم من إجابة إبراهيم. ومن قال ثم قال وقال آخرون في ذلك وأورد أثر عن مجاهد قيل لإبراهيم أذن في الناس بالحج قال يا رب كيف أقول قال قل لبيك اللهم لبيك. قال فكانت أول تلبية. وسند صحيح إلى مجاهد وأورد آثارا في تفسير قول تعالى يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق والضامر هي الإبل ومن كل فج عميق يعني يأتون من كل بعيد من كل مكان بعيد ذكرها في من كل مكان بعيد. ثم قال ليشهدوا منافع لهم اختلف بالتأويل في معنى المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع. فقال تعالى فقال العظم هي التجارة ومنافع الدنيا. وقال آخرون هي الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا. وقال آخرون هي العفو والمغفرة. نسأل الله تعالى يرزقنا العفو والعافية. وقال ابن جرير أولى الأقوال بذلك أنه عنا ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة. وذلك أن الله تعالى عم لهم منافع جميع ما يشهد له في ذلك اليوم يأتي له مكة أيام الموسم فمن منافع ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة ولم يخصص من ذلك شيء من منافعهم بخبر ولا عقل. فإذا فذلك على العموم في دليل ما في الموانع فذلك على العموم في المنافع التي وصفته. فربنا تعالى لما قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير هذا الأمر من الله عز وجل يدل على إباحة الأكل والشرب وغير ذلك من الصفات معه. الإباحة ليس الإجاب وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحجة أن ذابح هديه ومدنته أن يأكل منها أو يهدي منها بدنته أو يهدي منها بدنته أنه لم يضيع له حرفا كان واجبا عليه. وكان معلوما بذلك أنه غير واجب. وأورد بإسناد صحيح عن مجاهد هي رخصة إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل كما قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وكما قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. ويعني قوله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا البائس الفقير يقول وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون هنالك من بهيمة الأنعام من هديكم وبدنكم البائس وهو الذي ضر وهو الذي به ضر الجوع والزمانة والحاجة أو الفقير الذي لا شيء لهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال ابن جرير رحمة الله عليه يقول الله تعالى لما عليه من مناسك حجه ما عليك من شعر ما عليك من حلق خص من حلق شعر أو أخذ شارب أو حلق شارب أو أخذ شارب ورمي من حلق شعر أو أخذ شارب ورمي جمرة ولا خوف بينهما ولا خواف وطواف بالبيت. وقوله وليوفوا نذورهم أي وليوفوا الله بما نذروا من هدي وبدنة وغير ذلك. واختلف أهل التأويل في معنى قول العتيق في هذا الموضع. فقال بعضهم قيل لبيت الله العتيق لأنه اعتق من الجبابرة أن يصل إليه لتخريبه وعدمه. وقال آخرون قيل له عتيق لأنه لم يملكه أحد من الناس. وقيل عتيق لسبب بقائه وسبب قدمه. وأورد ابن جرير عن الضحاك قال العتيق القديم لأنه قديم، كما يقال العتيق السيف العتيق لأنه أول بيت وضع للناس في مكة، وهو أول من جاء من بناه. ثم بوأ الله تعالى البيت العتيق لأنه أول من بنى أول بيت، لأنه سبحانه جل جلاله أول بيت، لأن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس بناه آدم، وهو أول من بناه. ثم بوأ الله موضعه لإبراهيم بعد الغرق فبناه إبراهيم وإسماعيل. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول وأذن في الناس بالحج، نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال يا ربي وكيف أبلغ صوتي، فقال نادي وعلينا البلاغ. فقام عليه على مقامه، وقيل على حجر على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، ونادى يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال إن الجبال توضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من فيها من في الأرحام والأصلاب، وأجاب كل شيء سمعه من حجر ومدر وشدر، ومن كتب الله له أن يحج تلك العام إلى يوم القيامة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقال الحافظ كثير وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في الصحيح مسلم عن أبي قتادة سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة آتية. فبالجملة فهذه العشر قيل أنها أفضل أيام السنة كما نفق بذلك الحديث، أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. ففضله كثير على عشر رمضان لأن هذا يشرع فيه ما يشرع عند ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاص بأداء الحج باختصاص بأداء فرض الحج فيه. قال على ما رزق من بمثل الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم كما فصلها ربنا تعالى في سورة الأنعام، فكلوا منها وطعموا البائس الفقير. استدل به أهل العلم من الذين ذهبوا إلى وجوب الأكل من الأضحية، وهذا قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل منها من لحمها وحسى من مرقها عليه الصلاة والسلام. البائس الفقير فلا أكرمه المضطر الذي عليه بؤسا. وقال مجاهد هو الذي يبسط يده وقال قتادة هو الزمن والزمن يعني المريض. وقال مقاتل ابن حيان هو الضرير. وقول جل ذكره ثم يقضوا تفثهم، قضاء التفث قال ابن عباس وعلي بن أبي طلحة هو وضع الإحرام من حلق الرأس أو لبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهنا أيضا قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا قول الزور. نسأل الله العافية والسلامة. ذلك أي ذكرنا لكم من تلك الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه التي من أعظمها وأجلها إثابة الله ثوابا جزيلا، وكان خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عباده، وهذه ذلك الذي ذكرناه لكم من تلك الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه، التي من أعظمها وأجلها إثابة الله ثوابا جزيلا، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله كل ما حرم الله، كل ما له حرمة وأمر الله باحترامه من عباده، حرمات الله كل ما له حرمة وأمر الله باحترامه من عباده أو غيرها، كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام والهدايا والعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها، فتعظيمها إجلالا بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذكر منته وإحسانه مما أحله لعباده من هذه الأنعام الثمانية، قال من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، وشرعها من جملة المناسك التي يتقرب بها إليه، فعظمت منة الله سبحانه على العباد من وجهين. إن لم يتلى عليكم أي في القرآن الكريم تحريمه فاجتنبوا الرجس أي الخبث والقذر من الأوثان أي الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله، فإنها أكبر رجس، إنها أكبر الرجس. الله تبارك أسماء وتعالى صفاته يقول ليشهدوا منافع لهم، يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال الحافظ ابن كثير يشهدوا منافع لهم في الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله، ومنافع الدنيا مما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكما قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال شعبة وهشيم عن أبي بشير عن سعيد عن ابن عباس الأيام المعلومات أيام العشر، وعلقه البخاري بصيغة الجزم عنه. ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل. وقال البخاري ساق سند عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل من هذه؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بنفسه يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وأيضا ذكر حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا حب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال بعض السلف المراد بقوله وأتممناها بعشر في سنن أبي داود أن الرسول كان يصوم هذا العشر، وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم النحر الأكبر. وقد وردت الحديث في فضل الأيام عند الله تعالى، فضل هذه الأيام عند الله. وبالجملة فهذه العشر قد قيل أنها أفضل أيام السنة كما نطق بذلك الحديث، ففضله كثير من في على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما لا يشرع في ذلك، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك. وأيضا قيل إن ذلك أفضل الاشتمال على ليلة القدر التي خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا أيام هذا وليالي ذاك أفضل، أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. قول ثاني أيام المعلومات، قالوا هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله عليه في رواية. والقول الثالث هو قول ابن عباس حدثنا أبي، حدثنا علي بن المديني، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عجلان، حدثنا عمر أن حدثنا نافع عن ابن عمر كان يقول الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعا أربعة، فالأيام المعدودات الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذا إسناد صحيح. وقال السدي، قال السدي ومذهب مالك، مالك بن أنس، ويعضد هذا القول والذي قبله القول تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني ذكر الله عند ذبحها. وقال الحافظ الكثير قول الرابع إنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وماذا مذهب أبو حنيفة. وقال ابن وهب حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وعلى هذا قول الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أقول قال الحافظ كثير فكلوا منها وطعموا البائس الفقير، استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو غريب، قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب. أما كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بضعة، من كل بدنة بضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب قال لي مالك أحب أن يأكل من أضحيته، فإن الله تعالى يقول فكلوا منها. وقال ابن وهب سألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان عن منصور عن إبراهيم فكلوا منها، قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، ورخص رخص الله للمسلمين أن يأكلوا ما تشاء، ومن شاء لم يأكل. مروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك. قال هشيم عن خصيف عن عبد الرحمن في قوله تعالى في قوله تعالى فكلوا منها هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وكقول جل ذكره فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ويقول الله تعالى والقول الآخر من الأقوال التي ذكرناها أنها تجزأ أي الأضحية ثلاثا لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس، أطعموا القانع، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أنها تجزأ أجزاء ثلاثة يعني في التقسيم، يعني أولا منهم من استدل أنها تقسم إلى قسمتين، واستدلوا على ذلك فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولكن هذا ليس شرطا، الأكل والأضحية جائز على جميع المذاهب، ولو أنه أكل الأضحية وحده ولم يتصدق بها جاز ذلك، ولكن الأولى بالعبد أن يقدم الأخرى. ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة وعن العباس هل هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روي عن عطاء أيضا في هذا القول. قال هشيم عن حصين عن مجاهد في قول فكلوا منها قال هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. واستدل من نصر القول بأن الأضاحي تصدق منها بالنصف بهذه الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأما القول الثالث أنها تجزأ ثلاث أجزاء استدلوا بقوله فكل منها وطعم القانع والمعتر. وأيضا قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، كل هذا من قضاء النسك. وكذلك أو هكذا روي عن المجاهد وعطاء وغيرهما. وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي تبارك الله العظيم. ثم يقول تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف الواجب يوم النحر. قال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ ابن عباس قال لبعض التابعين أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن آخر المناسك الطواف بالكعبة. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم فاض بالبيت. وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يخفف، أو أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقول تعالى بالبيت العتيق هي مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب من وراء الحجر، لأنه من أصل البيت الحجر الذي يسميه الناس حجر إسماعيل من أصل البيت. وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة، أخرجوا الحجرة من البيت وقصرت بهم النفقة الحلال أن يبنوا المكان كله على قواعد إبراهيم. ولهذا طاف الرسول في صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة عليه صلاة الله وسلامه. وليطوفوا بالبيت العتيق طاف رسول الله من وراء الحجر. وأيضا وقول تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأما عكرمة قال إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. وقال خصيف إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط. وقال حماد بن سلمة عن مجاهد لأنه لم يرد أحد بسوء إلا هلك، نسأل الله العفو والعافية. وقال الترمذي رحمة الله عليه حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد، حدثنا عبد الله بن صالح، أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال قال صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. وهذا الحديث ألا هو حديث لم يظهر عليه جبار، قال فيه شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ضعيف من وجوه ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك. ومن يعظم حرمات الله، من يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، له على ذلك كثير خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، كذلك على ترك المحرمات. قال ابن جريج قال مجاهد ذلك من عظم حرمات الله، قال الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصي الله كلها، وكذا قال ابن زيد. وأما قوله أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحللنا لكم جميع الأنعام إلا ما حرمه الله تعالى إلا ما يتلى عليكم، كما قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وإلا ما يتلى عليكم من تحريم كقول الله تعالى الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. اجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هنا قال الحافظ الكثير ها هنا من وهنا لبيان الجنس، وأبى ذلك العلامة السعد رحمة الله عليه، وقال بأنها ليست من بيان الجنس بل هي تبعيضية. قال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم أنا ونبيكم أكبر الكبائر، قلنا بل يا رسول الله، قال اشركوا بالله وعقوق الوالدين، وكانوا متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما ذلك يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب على خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. فاجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور. قال صح عن بعض الصحابة أنه قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم تلا هذه الآية فاجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور. وحنفاء لله مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق غير مشركين به. ثم ضرب مثلا بعد ذلك سبحانه في ضلال المشرك وهلاكه عن الهدى وبعده عنها، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط منها فتخطفه الطير، تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء بل تطرح روحه طرحا من هناك، نسأل الله العافية. ثم قرأ هذه الآية وقول الله تعالى ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم سبحانه جل ذكره ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال أبو أمامة قبل كلام أبو أمامة هذا المثل الذي ضرب للكافر المشرك، فهذا المثل ينبغي العبد أن يحذر أن يقع فيه وأن يكون يعني يقع في معصية الله تعالى، كما قال الله جل ذكره فكأنما خر من السماء أو فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق، فهذا شر الأمثال لذلك العبد الكافر. لذلك عندما تسمع الحديث الجليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا كان في القطاع من الدنيا إقبالا إلى الآخرة نزلت إليه ملائكة سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار، فإذا خرجت هذه الروح قبضها ملك الموت ولم يدعها في يد طرفة عين قط حتى يجعلوها في هذا في هذه الأكفان من النار، ثم تخرج كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض، ثم بعد ذلك يصعد الملائكة بها إلى السماء في روح خبيثة لا تصلح لذلك فتغلق دونها أبواب السماء. وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخيط. نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله الهدى والتوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.